وانتفاء الرجاء من القلب، انتفاء الرجاء من القلب، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم. هناك ذنبان متقابلان: قنوط من الرحمة، والقنوط يكون بانتفاء الرجاء، والذنب الآخر الأمن من مكر الله، والأمن يكون بذهاب الخوف من القلب. والمطلوب من المسلم أن يكون دائما جامعا بين الرجاء والخوف، يرجو الرحمة ويخاف العقوبة. إن ذهب من قلبه الرجاء قنط من رحمة الله، وهذه كبيرة. وإن ذهب من قلبه الأمن من مكر الله، إن ذهب من قلبه الخوف أمن من مكر الله، وهذه كبيرة. إن ذهب من قلبه الخوف أمن من مكر الله، وهذه كبيرة. ولا يسلم من هاتين الكبيرتين إلا بتحقيق مقامي الرجاء والخوف. لا تتحقق السلامة من هاتين الكبيرتين إلا بتحقيق مقامي الرجاء والخوف، رجاء الرحمة وخوف العقوبة. والعلماء رحمهم الله يقولون أن كل عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها لا بد أن تكون قائمة على ثلاثة أركان: الحب والرجاء والخوف. هذه الثلاثة أركان لكل عبادة: نعبد الله حبا له سبحانه، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قول الشارح رحمه الله هذه الآية، قال: ذكر المصنف هذه الآية مع التي قبلها، هذا فيه أن الترجمة تظهر من مجموع الآيتين، الترجمة التي عناها وقصدها المصنف رحمه الله تظهر من مجموع الآيتين: أفأمنوا مكر الله، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة ورجاء لثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة: بشرناك بالحق، أي الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين. فقال عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. قال ذلك، أي قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني قال ذلك متعجبا لا مستبعدا، لأنه على علم ويقين بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله إلا الضالون، قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب، أو إلا الكافرون، كقوله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.